محمد وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرور ويوم معين. وكفت نية لما يجب تتابعه، ما يجب تتابعه كرمضان وكالنذر المعين وكالكفارات، تكفيه نية واحدة في أوله، لا مسرود، لا تكفيه نية واحدة في المسرود أي الذي تابعته دون أن يكون ذلك واجبا عليك، لا مسرود، لا مسرود ويوم معين، ويوم معين، لا مسر لا مسرود ويوم معين، نعم، ويوم معين معناها يوم معين مكرر متكرر. مثلا إذا نذرت أن تصوم يوم الاثنين دائما، أو كنت التزمت صوم الاثنين دائما على سبيل السنية، فإن هذا لا تكفي فيه نية واحدة، وكذلك الأيام المسرودة. نعم، لا مسرود ويوم معين ورويت على الاكتفاء فيهما، ورويت على الاكتفاء فيهما، ورويت المدونة على أن النية إذا نويت تتابع صوم ولو لم يكن واجب التتابع، إذا نويت تتابعه تكفيك نية واحدة، وكذلك اليوم المتكرر في الأسبوع، من كل أسبوع اليوم الذي ستصومه كل أسبوع تكفي فيه نية واحدة. نعم، لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر، لا إن انقطع تتابعه، فالواجب التتابع كرمضان وكالنذر معين وكالكفارة إذا انقطع تتابعه بكمرض بأي مثلا بأي عذر معين كالمرض وكالسفر، فإنك لا بد أن تستأنف النية لما بقي وتجددها. نعم، لئن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر وبنقاء. أيوة، وصحة أيضا، هذا دائما يتكلم عن صحة الصوم، ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، لا يجوز للنفساء والحائض أن تصوم، ولا يصح منها منهما ذلك، لا يجوز لهما أن يصوما ولا يصح منهما ذلك. نعم، ومن قائم ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، ووجب إن طهرت قبل الفجر، أنا وجب عليها الصوم إذا طهرت قبل الفجر، وهي مثلا في رمضان طهرت قبل الفجر فيجب عليها أن تصوم اليوم الذي طهرت قبل فجره ولو بلحظة، ولا يقدر في ذلك زمن الاغتسال، لا يقدر زمن الاغتسال، أنا إذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة ولو بدقيقة، ولو بدقيقة، ولو بدقيقة، فإنها يجب عليها الصوم. نعم، ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ومع القضاء إن شكت، ومع القضاء إن شكت. أما إذا شكت في الطهر قبل الفجر، مثلا هي طهرت ولكن شكت أطهرت قبل الفجر أم طهرت بعد الفجر، لم تتأكد، فإذا شكت يجب عليها الصوم والقضاء، يعني تصوم ذلك اليوم، تصوم ذلك اليوم وتقضي احتياطا لأنها لم تتيقن أنها طهرت قبل الفجر، تصومه احتياطا، تصومه احتياطا وتقضي احتياطا. ومع القضاء إن شكت وبعقل. نعم، وبعقل، هذا الكلام يتكلم لك عن صحة، من شروط صحة الصوم وصحته كذلك بعقل، بعقل، يعني أن ولا يجب إلا على العاقل، أن المجنون لا يجب عليه، والمغمى عليه أيضا الذي أغمي عليه لفترة طويلة، اختلف فيه العلماء، منهم من أسقطه عنه بالكلية، ومنهم من قال إنه يجب عليه القضاء. نعم. وبعقل وبعقل لي وبنقاء وبعقل معقوفة، هذا كله صحته مطلقا بنيته. نعم، هذا كله من شروط الصحة والتقدير، وصحته بنقاء وصحته بعقل، هذا التقدير. نعم. ووجب إن طهرت قبل الفجر وإلا لحظة ومع القضاء إن شكت. نعم. ومع القضاء مع القضاء معنى يجب عليها الأداء والقضاء. ووجب مع القضاء. وجب مع القضاء، ومع القضاء معناها وجب مع القضاء إن شكت. معناها هي أصلا يجب عليها الصوم لا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة، وإما إذا شكت في الطهر قبل الفجر بأن لم تدري أطهرت قبل الفجر أم بعده، فإنها تصوم احتياطا وجوبا وتقضي احتياطا أيضا وجوبا. نعم. وإن جن ولو سنين كثيرة أو وإن جن وإن جن وإن جن جن بمعنى أظلم، وما جن بمعنى أصابه الجنون. وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أو أوله فالقضاء. نعم. قال بأن المجنون ولو جن سنين طويلة وصحى بعد ذلك رجع إليه عقله قال إنه يجب عليه القضاء، وهذا القول ليس هو القول اللي فيه قولان، قول أنه لا يجب عليه القضاء وهو الصحيح، قول أنه يجب عليه القضاء وهو الذي ذكره هنا، معناها القول الآخر من أقوال المسلمين هو الصحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يوفق، وذهب إليه أيضا أكثر العلماء. وعلى كل مذهب مالك فيه أنه يقضي، خاصة رواية ابن القاسم. نعم. وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو أغمي يوما. نعم، إذا أغمي عليه يوم كذا، أغمي عليه في يوم مثلا بأكمله، فإنه يقضي ذلك اليوم كذلك. وهذا أيضا اختلف فيه، بعضهم قال إن المغمى عليه لا يقضي. نعم. إنه زائل العقل. نعم. نعم. أو أغمي يوما أو جله أو جله، أغمي عليه جل ذلك، لأن إذا أغمي عليه جل اليوم، إذا أغمي عليه في جل اليوم فإن صومه لا يكون صحيحا، لأن عقله زال في أغلب اليوم، ولكن مع ذلك يقضي إذا صح رجع إليه عقله. نعم. نعم. أو جله أو أقله أو أقله أو أقله كذلك إذا ولم يسلم أوله. نعم. أو أقله كذلك ولم يسلم أوله، معناها الحالات هذه الصور، إذا أغمي عليه اليوم كله، إذا أغمي عليه اليوم كله هذا يقضي واضح، لأنه لم يصوم في زال عقله خلال اليوم كله فيقضي. وإذا أغمي عليه جل اليوم كذلك، لأن الحكم للأكثر، الحكم للغالب. طيب، إذا أغمي عليه بعض اليوم ولم يسلم أوله كذلك يبطل صومه، لأن أول اليوم إذا لم يسلم له لا ينوي الصوم، تفوده نية الصوم قبل خروج الليل، قبل طلوع الفجر، تفوته نية الصوم فيبطل عليه. مثلا إذا كان البعض الذي أغمي عليه به هو من أول النهار، يغمي عليه من أول النهار. أما إذا أغمي عليه من وسط النهار فلو أغمي عليه نصف النهار, نصف النهار مثلا, فإن صامه يعتبر صحيحا. ومن باب أحرى أغمي عليه أقل النهار, في أقل النهار. نعم شيخ, إذا أغمي عليه أول النهار, شوف الصور كذلك, الصور كالتالي. إما أن يغمى عليه في اليوم كله, هذا صامه باطل. أو يغمى عليه في جل اليوم, الجل ينزل منزلة الكل. أو يغمى عليه في أقل اليوم وفي أوله, فهو أيضا باطل. لأن أول اليوم, لأن أول اليوم هو محل النية, فهو لم ينوي إذن الصام, لأنه جاءه صام وهو مغمى عليه. إذا أغمي عليه في أقل اليوم وفي وسلم أول اليوم فصومه صحيح. ولو أغمي عليه نصف اليوم, ولو أغمي عليه في نصف اليوم وسلم له أول اليوم فصومه كذلك صحيح. لأن هذه الصورة, لو أغمي على شيخنا أول اليوم ثم استيقظ, ثم استيقظ, هل هذا صومه باطل؟ هل يصوم ذلك اليوم أم لا يصوم؟ نعم يمسكه, لكنه لا بد أن يقضي. لا يجوز له أن يفطر؟ لا, لا لا يفطر, لكنه يقضي. نعم. ولم يسلم أوله في القضاء لا إن سلم ولو نصفه. لا إن سلم أوله ولو نصفه, ولو كان أغمي عليه نصف اليوم, إذا سلم أول اليوم ولو أغمي عليه في النصف الأخير فإنه لا قضاء عليه, صومه صحيح. وبترك جماع, نعم, وهذا ما يتكلم عن شروط الصحة, وصحته كذلك بترك جماع. بترك جماع, نعم. وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء, وإخراج مني, وتعمد إخراج مني ومذي وقيء. نعم نعم وقيء, نعم معطوف على ماذا شنو؟ بترك إخراج, ترك إخراج وبتعمد, وبترك جماع وإخراج جماع, طبعا معطوف على جماع, معطوف على جماع. نعم وإيصال متحلل أو غيره على المختار بمعدتين بحقنتين بمائعين أو حلق, وإن من أنفين وأذنين وعينين وبخورين وبخورين وضم المأسك بخور. نعم إذن هذه يعدد لك المسائل التي إذا تعمدها الإنسان يبطل عليه الصوم, إذا فعلها يبطل عليه الصوم. أولا الجماع, ثانيا إخراج المني استمناء, ثالثا الاستمذاء إخراج المذي, رابعا الاستقاء إخراج القيء, إيصال متحللين أو غيره على المختار, نعم, خامسا إيصال متحلل أو غيره على المختار للمعدة, تحلل معنى أو غير متحلل, مهم إيصال شيء للمعدة على المختار, إذن ذاك على المختار. نعم معناها فيه خلاف بالنسبة لغير المتحلل. نعم نعم شيخنا, بالنسبة لهذه الأشياء التي ذكرها هل مجمع عليها أم أن الأمر, لا هو قاس سيفصل فيها أكثر, وهي ليست مجمع بالنسبة فيها ما هو مجمع عليه, وفيها ما ليس مجمع عليه, ما ليس مجمع عليه. بالنسبة للجماع, لا الكفارة هو لا ما يتحدث عن الكفارة, هو لا يتحدث عن صحة الصوم. أي نشأ قصد السؤال على المذاهب الأخرى يعني. والآن يتحدث عن صحة الصوم. نعم. سيتحدث لك عن الكفارة. سيذكرها. نعم. سيذكرها لأنه هو ليس كتاب سؤال. نعم. وسيذكره. نعم. نعم. أو غيره على المختار لمعدة بحقنة. لمعدة بحقنة سواء كان هذا الواصل المعدة وصل إليها من الفم أو وصل إليها بحقنة. نعم نعم بحقنة بماء يعني. بحقنة بماء ولو كان بحقنة بماء يعني معينة. نعم نعم أو حلق أو وصل إليها عن طريق الحلق فالمعدة عن طريق الحلق. وإن من أنف ولو كان هذا الذي واصل إلى الحلق من طريق الأنف معناها جاء إلى الحلق من طريق الأنف. وأذني أو جاء إلى الحلق من طريق الأذن. وعين وجاء إلى الحلق من طريق العين. نعم وبخور وبخور نعم. وبخور كذلك ومما يفسد الصوم إيصال البخور إلى المعدة. يعني البخور مطلقا هو أنا ما يتبخر به معنى العود الذي يحرق وما ما يتبخر به ما ما ما ما يتبخر به مما هو غازي أو دخاني يصير إلى المعدة. نعم هذا مفطر. نعم وبالنسبة للطيب يعني لا مما هو دخاني أو بخاري لا بد أن يكون يصل إلى المعدة. الأشياء اللي لا تصل إلى المعدة لا تفطر. أي شيء لا يصل إلى المعدة لا يفطر. نعم وبخورين وقيئين وبلغمين أمكن طهره مطلق. نعم وقيء كذلك إيصال قيء إلى المعدة أمكن طرحه أنا بأن مثلا بأن وصل إلى الفم إذا وصل القيء إلى الفم يمكن طرحه فإذا ابتلعه مرة أخرى هذا يفسد عليه الصلاة. نعم وقيء وبلغم بلغم اللي هو نخامة. نعم نخامة كذلك إذا تنخم وضعها في فمه ثم ابتلعها تعمدا هذا يبطل عليه. نعم أما إذا نزلت إلى المعدة يعني غلبة أو لم تخرج إلى هذا بالنسبة لي. نعم بالنسبة لي القيء معنى النخامة إذا لم يتعمد إخراجها وجمعها في فمه لا تقتل عليه. نعم نعم وبلغم من أمكان طرحه مطلقا مطلقا معنى مطلقا معنى مطلقا معناها سواء كان قال هو يتكلم عن القيء والبلغم نعم وإيصال متحلل أو غير عن مختار لمعدة بحقنة بماء أو حرق. نعم لكن الكلمة الأخيرة هي قيء أو بلغم من أمكان طرحه مطلقا اللي هو هذا البلغم وهذا القيء إذا أمكن طرحه مطلقا سواء وصل إلى الحلق ولم تجعله في فمك وإنما وصل إلى الحلق لكنك يمكنك طرحه أو أنت جعلته في فمك فأمكنك طرحه وسواء كان متلونا أو غير متلون سواء كان مثلا لأن القيء فيه ما هو متلون تلون أصبح متغير وفيه ما هو ما زال طعام غير متلون والنخام فيما هو أيضا البلغم فيما هو متلون وفيما هو غير متلون يعني على كل حال في جميع الحالات. نعم أو غالبين من مضمضتين أو سواكين أو غالب من مضمضة أو سواك كذلك إذا ابتلع المضمضة ازدرد ما مضمض به أو ازدرد السواك رطوبة السواك فإنه يبطل صومه. نعم أو غالب من مضمضة أو سواك غالب معناه الغالب معناها الذي دخل إلى المعدة لا عن اختيار معناها إذا دخلت المضمضة إلى المعدة لا عن اختيار دخل السواك إلى المعدة لا عن اختيار دخلت رطوبة السواك إلى المعدة لا عن اختيار هذا يفسد الصوم لا يفسد الصوم لكن لا تلزمه الكفارة. وقضى في الفرض مطلقا نعم وقضى في الفرض مطلقا بالنسبة للفرض إذا فسد يقضي فيه مطلقا، سواء تعمد الإفساد أو لم يتعمده. إذا بطل صوم الفرض يقضيه مطلقا، مطلقا معناها سواء تعمد الإفساد أو لم يتعمده. نعم. نعم. وقضى في الفرض مطلقا وإن بصب في حلقه نائما. وإن بصب في حلقه نائما، جاء أحد وصب ماء في حلقه وهو نائم، ابتلع هذا الماء وهو نائم، هذا ليس عن اختياره. نعم. لكنه يفسد عليه فيجب عليه القضاء. نعم. كمجامعة نائمة. كمجامعة نائمة على القول بأن المرأة ذاك عبد قدس كفارة، لكن على كل حال مجامعة نائمة هي ليس عن اختيار منها، ولكن يفسد عليها الصوم. نعم. تقضي لا تلزمها الكفارة لأنها لم تفعل اختيار. نعم. لكنها تقضي. نعم. وكأكله شاكا في الفجر. كذلك إذا أكل شاكا في الفجر فإنه يجب عليه القضاء. إذا أكل شاكا في الفجر معناها أكل وهو غير متيقن بأنه ما زال عليه الليل. أو طرأ الشك. وطرأ عليه الشك بعد أن أكل وقت السحور، هو أكل ليس لم يكن شاكا عند أكله لكن طرأ عليه الشك، بعد ذلك سأل أحد عن الوقت، هو نظر إلى الوقت وسأل بعد ذلك أحد عن الوقت الذي ينبرج فيه الفجر ليطلع فيه الفجر، فقال له وقت أصابه بشك. نعم. يعني كان الفجر قد طلع، هو أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع بعد. نعم. لكن عندما وجد شخصا بعد ذلك وسأله طرأ عليه شك، ربما مثلا هو واعتقاده أن الفجر مثلا يطلع الرابعة والنصف وهو أكل الرابعة والعشرين، لكن جاء عندما سأل شخصا آخر قال له لا الفجر الآن يصبح الرابعة والعشرين أو الرابعة والواحد والعشرين، أو لا يعرفه الساعة والمطلق. يونس لا يعرفون. أه. لكن هذا سبب من أسباب الشك. نعم. هو استيقظ رأى الظلام لكن بعدما أكل. نعم. اتضح الضوء. نعم. هذا يقضي. يقضي. نعم. أو طرأ الشك ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإن احتار. نعم. ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل، معناها الإنسان الذي لا ينظر دليل الوقت، الذي ليس له القدرة على النظر إلى دليل الوقت أو لم ينظره اختيارا يقتدي بالمستدل، يقتدي بالذي ينظر أدلة الوقت. الإنسان الذي لا ينظر إلى أدلة الوقت كزوال الشمس والفجر الصادق وغروبها أو كالساعة والرجمانة، هذا الإنسان الذي لا ينظر إلى هذه الأشياء يستدل بغيره. ومن لم ينظر دليله اللي هو الوقت. نعم. هنا النظر مقصود به ماذا شاء؟ النظر مقصود به مراقبة فقط. النظر العاجل. إيه. النظر العاجل المراقب. كان لا يراقب الوقت ولا يهتم به. ولم ينظر دليله هذا ليس المقصود منه هو لا لا ليس هذا لكن النظر العقلي. نعم. النظر تأتي للنظر البصري والنظر العقلي، نظر هنا لما المراقبته. نعم. ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط إلا المعين. نعم. اقتدى بالمستدل. نعم. وإلا احتاط وإلا مثلا بأن لم يجد من يقتدي به يحتاط، إلا بأن لم يجد من يقتدي به يحتاط. كيف يحتاط؟ يحتاط معناها معناها يستعمل السحور في وقت مبكر، في وقت يتيقن فيه أن الفجر قطعا ما زال بينه وبينه فتر، ولا يفطر إلا بعد تيقنه للغروب، إلا المعينة لمرضين أو حيضين أو بشيانين. إلا المعينة، إلا المعينة بداية الفقرة شنها؟ لا، وإلا احتاط. لا لا لا، ما بداية الفقرة. لا، ومن لم ينظر دليله اقتدى. قبل ذلك، قبل ذلك. نعم. قبل ذلك قليل الفقرة قبل ذلك. وقضى في الفرض المطلق. أيوة. وقضى في الفرض المطلق إلا المعينة. كان يمكن أن يقول. كان يمكن أن يقول وقضى بعض المطلقة للمعينة وتنتهي المسألة ولا تكون صعبة الإدراك. نعم. كان يمكن أن يقدم هذه إلا المعينة. نعم. هذه أخرها. وقضى بعض المطلقة إلا المعينة، معناها المعين ما يقضي، معين ما هو معين النذر المعين، مثلا هو نذر يوم أن يصوم يوم الاثنين، ف مثلا أصابه وقع في مفطر ليس اختيارا، وقع في مفطر فإنه لا يقضي هذا اليوم بأنه إنما نذر هذا اليوم بعينه، نذر غدا أن يصوم غدا ففسد فوقع في هذا اليوم مفسد مفسد الصوم، وقع له فيه مفسد مفسد الصوم، أنا فسد صومه في هذا اليوم، هذا لا يقضيه. نعم. لأنه معين لا يقضى. هذا إذا كان أفطر اختيارا يكفر كفارة اليمين، وإذا لم يفطر اختيارا خلاص على كل حال ما هنا قضى. يعني هو نذر صوم يوم معين معناها صوم يوم بعينه، غدا يوم الخميس كم في الشهر؟ غدا. نعم. غدا كم؟ 26. نعم 26. هو نذر أن يصوم غدا يوم 26 الخميس 26. نعم. هذا يوم لا يتكرر. نعم. كيف يقضي؟ هو لا يتكرر أصلا، هو يوم الخميس فقط 26. يعني حصل له يعني مفسد الصوم. مفسد هذا الصوم من غير اختيار، من غير اختيار أو باختيار، لكنه إذا أفطر باختياره تجب عليه الكفارة. نعم. كفارة اليمين، يتحول النذر إلى كفارة يمين. يعني يصوم ثلاثة أيام أو كفارة يمين أولا، بعد كفارته إطعام عشرة مساكين من أسرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير الرقبة، هاي الأشياء بعد أولا. إذا لم يزيد هم اللي يزيد صيام ثلاثة أيام. هنا على هنا الواجب ترتيب شيء ولا؟ بالنسبة للثلاثة الأولى مخير فيها، وهي مع الأخيرة يجب ترتيبها مع الأخيرة. يعني لا ينتقل الصوم إلا طبعا لا ينتقل الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والإعتكاف. نعم. إذا وقضى في الفرض مطلقا إلا المعين. إلا المعين. لمرضين أو حيضين. أيوة. قال وإلا احتاط وقضى في الفرض مطلقا أيوة لمرض للإفطار بسبب مرض. للإفطار مثلا قضى في فرض مطلقا للإفطار بسبب مرض، مثلا إذا أفطر بسبب مرض يقضي في الفرض مطلقا. نعم. لمرض أو حيض أو نسيان. لمرض أو حيض أو نسيان، مثلا حاضت المرأة تقضي، مريض الإنسان في وهو أثناء الصوم يقضي هذا الصوم، مريض أثناء هذا اليوم يقضي هذا اليوم، حاضت المرأة أثناء اليوم تقضي هذا اليوم، نسي وأكل أو شرب يقضي ذلك. نعم. نعم. لمرضين أو حيضين أو نسيانين ما ذكر السفر هنا. هذا من باب تمثيل فقط، ليس من باب حصر. ليس من باب حصر. لمرضين أو حيضين أو نسيانين وفي النفل من عمد الحرام ولو بطلاق بكتين. لكن النسيان جماعة من العلماء قالوا إن صاحبه لا يقضي، استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الصحيح الذي أخرجه الحاكم، وهو مذهب قوي، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، أن من أفطر ناسيا في نص الحديث فإنما سقى مما أطعمه الله وسقى فلويت ما صنع. هو شيخنا من أغرب ما وقع أن أحدهم أكل ثمرة ناسيا، وعندما تذكر أنه في رمضان ذهب ليخرجها يستقي، يدخل أصبعه لكي يخرجها، يعني استقى عمدا يعني. هذا خالف حكمهم، يعني إذا لو كان يعرف الحديث أمسكوا، خالف حكمهم. نعم، الحين هو أفطر بالاستقاء، من استقى عمدا في النهار فاسد على الصحيح. نعم، أو نسيان وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بتين. وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بتين، أيوة، في النفل يقضي بالعمد الحرام، معناها إذا كان متنفلا بالصوم، إذا كان الصوم نفلا مطلقا فإنه إذا أفطر فيه عمدا فقد فعل فعل الحرام ويقضي، يجب عليه القضاء وقد فعل فعل الحرام عند مالك. وعند أحمد أنه يجوز أن يفطر متى شاء وليس عليه القضاء، لحديث المتنفل أمير نفسه، الصائم متنفل أمير نفسه. هو شيخ المالكي عندهم قاعدة عند هنا في المذهب المالكي، طلقوا من قبل الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، من دخل في عبادة وجب عليه إتمامها، هذه قاعدة من قواعد الفقه المالكي. نعم، كيف ما كانت نفلا أو فرضا. نعم، فرضا هذا يعني من المسلمات. نعم، النفل. نعم، يجب عليه الإتمام. يجب عليه الإتمام. وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بتين. في النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بتين، ولو أقسم عليه مثلا إنسان قال له إن لم تفطر طلقت زوجتي، تفطر أو أطلق زوجتي، وهو صائم متطوع أمر نفسه، هذا بمذهب أحمد يفطر ولا إشكال، ولكن هذا بمذهب مالك لا يجوز له ذلك، وإذا فعله فعليه القضاء. نعم، إذا كان يعرف المذهب. إذا كان يعرف المذهب. ولو بطلاق بتين إلا لوجه كوالد. إلا لوجه. نعم، إلا لوجه. إلا لوجه. لوجه. نعم، إلا لوجه معناها إلا إذا كان الطلاق إلا إذا كان الطلاق إلا إذا كان تركه للصوم لوجه معين. الوجه ما هو؟ تركه للصوم من أجل الطلاق لوجه معين، كان يكون مثلا إذا طلق الرجل هذه المرأة يخاف عليه من أن يكون أن تكون بينهما علاقة غير شرعية، أو أن تتضرر المرأة تضررا بالغا ونحو ذلك. إلا لوجه كوالد. لا ذاك رواية ذاك قضية أخرى، لكن لوجه قلنا هذا هو شرحها. إلا لوجه معناها إلا إذا استجاب لمن عزم عليه بالطلاق لوجه معين. هذا الوجه منه مثلا أن يخاف عليه من مخالفة الشرع، أن يخاف من فساد الأسرة وتضرر مثلا أبنائها أو أمها، إلا لوجه. أيوة. وكوالد ولو بطلاق، ولو بطلاق إلا لوجه، انتهى هاي الكلمة، انتهى هاي الفقرة. ولو بطلاق يبتن يعني الطلاق البائن، الطلاق البائن، طلاق المحرم. ولماذا شيخنا هو لماذا يكلفون السراج؟ ها؟ لماذا هذا يقسم علي بهذا الشيء ثم هذا الصائم يوقع فيه؟ هو الصائم، هذا الصائم إذا أراد مثلا أحد معين أن يأكل معه طعاما فقال له أنا صائم، قالوا عزمت عليك إن لم تأكل معي طلقت زوجتي البت. فإذا كان هذا الطلاق تنجر عنه مفاسد فيجوز له أن يفترى. هو بلا شك تزرع، قد لا تتنجر عنه، قد يكون من مصلحة الأسرة أن يقع الطلاق، والطلاق ليس سيئا في كل الحالة. نعم. فإذا كانت تنجر عنه مفاسد جاز للصائم أن يفطر ولا قضاء عليه. نعم. وهنا يقع الطلاق شيخنا يعني؟ كيف يقع الطلاق؟ هذا اللي حلف بالطلاق. الطلاق هو عزم، هو علقه على عدم الإفطار. نعم يقع إذا لم يفطر، هو يقع الطلاق، يعلقه على عدم الإفطار، يقع طلاق بائنا بحسب تعليقه له. إذا علقه بائنا يقع بائنا. نعم. إلا لوجه كوالد كذلك إذا أمره والده بالفطر يفطر. نعم. لا. كوالد وشيخ لم يحلفا وإن لم يحلف. أيوة. كوالد وشيخ، والده إذا قال له أفطر في النفل في التطوع في صوم التطوع يفطر، وشيخه إذا قال له أفطر في التطوع يفطر وإن لم يحلف. وإن لم يحلف عليه، وإنما أمره فقط. نعم. أما إن حلف فأنا بأفضل. صحيح. نعم. وكفر إن تعمد بلا تأويلين قريبين. وكفر إن تعمد الفطر في رمضان بلا تأويل قريب. الكفارة خاصة برمضان. وكفر إن تعمد في رمضان بلا تأويل قريب. تأويل قريب معناها أن يعتقد أن حكمه أن يفطر، وانطلاقا من مسوغ مشبه. وأما التأويل البعيد فهو أن يعتقد أن حكمه الإفطار انطلاقا من مسوغ ليس مشبه. وسيعطيك أمثلة. بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط. بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط. بلا تأويل قريب وجهل معناها هو بلا جهل، معناها إذا كان إنما أفطر لما تعمد الفطر لجهله بحرمة الفطر أو لتأويله القريب فهذا لا كفارة عليه، يقضي فقط. وإذا تعمد الفطر وهو غير جاهل للحرمة وغير متأول تأويلا قريبا فإنه يكفر في رمضان. في رمضان قال لك فقط ما هذه الكفارة لا تكون إلا في رمضان. نعم. جماعا. نعم جماعا، سواء كان ما أفطر به الجماع، جماعا كان الإفطار. نعم. يعني هذا مفعول لي إن تعمد وكفارة إن تعمد. فرع تعمد جماعا جماعا أو رفع نية نهارا أو رفع نية. إذا تعمد شيء من هذه الأشياء التي سيقول لك وهي ليس على سبيل الحصر كذلك وإنما جماعا، إذا تعمد جماعا أو تعمد رفع نية في نهار رمضان معناها بعد أن دخل النهار رفع النية رفض النية. نعم. أو أكلا أو أكلا أو شربا أو تعمد أكلا أو تعمد شربا بفمين فقط بفمين فقط وإن بالسياك بفمين فقط. نعم. معناها أنه لو تعمد مثلا الوجهور، لو تعمد الوجهور ما يكفر به، لكن اللي يكفر به هو الشرب بالفم، لكن الصب في الأنف ما يكفر به. نعم يقضي. يقضي طبعا القضاء لابد. نعم نعم نعم. جماعا أو رفع نية النهار ما كيف يفعل يعني؟ يرفضها، يقول أنا ترك الصوم في نفسه يرفضها هكذا دون أن يشرب أو شيء، دون أن يفعل شيء يرفضها في نفسه، يقرر في نفسه أنه رافض الصوم. نعم نعم. أو رفع نية النهار أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء، وإن بالسياك بجوزاء اللي هي قشرة الجوز، ولو استاك بقشرة الجوز وابتلع منها شيء. نعم عمدا. نعم يعني القضاء والكفارة طبعا. نعم. أو منيا أو منيا أو إخراج مني أو تعمد ذلك بإخراج المني. نعم. وإن بإدامة فكره، ولو كان السبب إخراج المني مجرد إدامة الفكر في موجبات المني. لا. إلا أن يخالف عادته على المختار. إلا أن يخالف عادته على المختار، إلا إذا كان من عادته أنه إذا أدام الفكرة في موجبات المني لا ينزل، فإذا كان من عادته أنه لا ينزل بسبب التفكير في موجبات المني وفكر فيها وأمنى ليس عليه الكفارة. لكن إذا كان من عادته أنه إذا فكر فيها ينزل فعليه الكفارة. نعم. وهذا طبعا بالنسبة لهذه المسائل كاملة الذي عد المسائل اللي ذكرها هو لم ينتهي منها حتى ينتهي أقول لك. نعم. إلا أن يخالف عادته على المختار. على المختار. نعم. وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان. وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان. إذا أمنى بتعمد نظرة فتأويلا معناها على قول يكفر على قول لا يكفر. نعم نعم. وأما القضاء فلا بد منه. نعم. بإطعام 60 مسكين وكفر بإطعام. نعم وكفر بإطعام 60 مسكين. نعم. طيب إذا الآن بالنسبة لهذه المسائل كلها اللي ذكر لك هذا عند مالك وعند أبي حنيفة قاسى الجماع، قاسى عليه الأكل والشرب، يعني قاسى الامتناع عن مثلا أو أصلا الصوم عبارة عن الامتناع عن شهوتي البطن والفرج، فانت قالوا انتهاك وحرمة رمضان بشهوة الفرج كانتهاكها بشهوة البطن، فهذا كله يكفر صاحبه. بالنسبة للشافعي وأحمد فقصر كثارة على ما في حديث أبي هريرة عند الشيخين الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قالوا مالك، قال وقعت على مرأتي في نهار رمضان، فقصر كفارة على الجماع. معناها ملّم الجامع، ونص أحمد على أنه يبدو أن يكون جامع في الفرج، ملّم الجامع في الفرج فلا كفارة عليه. هذا عند الإمام أحمد ومذهب الشافعي. نعم. فقط أصل على المجامعة في الفرج خاصة فقط. نعم. كل الأنواع الأخرى من من مقدمات الجماع ومن أكل ومن شرب، هذه يأثم صاحبها لكنه ما يكفر، يقضي ويأثم ولكن لا يكفر. نعم، يعني هذا أيسر المذهب في القضية هذه، أيسر المذهب وليس ضعيفا أيضا. نعم نعم، بإطعام 60 مسكينا لكل مد. نعم، وهو الأفضل بإطعام 60 مسكينا لكل مد، معناها الكفارة تكون بماذا؟ الكفارة تكون بإطعام 60 مسكينا، ولكل مسكين كم؟ لكل مسكين مد، المد باليدين المتوسطتين صاع وأربعة أمداد، مد باليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو الأفضل. قال إن الإطعام هو الأفضل عند مالك، ومذهب فهي القضية ضعيف. صحيح هو مذهب جمهور العلماء، هو ظاهر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تصوم شهر المتتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. إذن عن الكفارة عنها تجب على الترتيب، هذا هو مذهب جمهور العلماء، والأول الإتق، ثاني الصوم، ثالث الإطعام. عند مالك أنه مخير بين هذه الثلاث، وأن أفضلها الإطعام. يعني عند الجمهور هذا أشد رد عني الذي ينتهك حرمته. نعم، وهو أقوى دليل. أقوى دليل. مالك عنده مستند إلى حديث أخرجه في الموطأ لكنه ضعيف، إنه أخذ حديث. هذا الذي يخير هذا ممكن أن يكون غني ينتهك حرمة رمضان ويطعم، لكن عندما يؤمر بالصوم صحيح شيء. نعم، لا بد أن ينزجر، أن يرتدع. نعم، إذا لكم مذهب الجمهور وهو الصحيح والراجع. نعم، إطعام 60 مسكينا لكل مد وهو الأفضل، أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار. أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار، صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة كالظهار، معناها كالرقبة التي تتقو في الظهار، لأن الظهار نص على الرقبة التي تتقو فيه في قول الله تبارك وتعالى: والذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. وهذه القصة قيدت بهذا الإطلاق هنا، قال رقبة، ما ذكر هل هي مؤمنة هل هي كافرة، لكن قيدت في آية كفارة القتل، ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، علم هنا أن الرقبة هي رقبة مؤمنة. نعم، أو عتق رقبة كالظهار. كالظهار. وعن أمة وطئها. وعن أمة وطئها كذلك يكفر عن نفسه طبعا إذا انتهك حرمة رمضان، ويكفر عن أمة وطئها، إذا وطئ أمته يكفر ترتمه الكفارة. نعم. عنها هي، عن الأمة، عن الأمة كفارة، عنه هو وعن الأمة كذلك. نعم. وعنها تلزمه كفارتان. نعم. الشيخ هنا قال أو صيام شهرين. ما قال متتابعين. نعم، هل يعدل التتابع هو؟ لا التتابع واجب، فقط حدثها للعلم لأنها معلومة. نعم. ولا لا يفهم منه أن التتابع ليجب. لا حدثها للعلم فقط، والتتابع واجب عند مالك. نعم. الشيخ إذا أفطر أكثر من يوم هل تتعدد الكفارة؟ نعم، تتعدد الكفارة، تتعدد الإفطار. إذا تعمد الإفطار في كل يوم من رمضان عليه يلزمه 60 شهر إذا كان سيكفر بالصوم. والإطعام نفس الشيء. نعم. هذه الكفارة اللي هي إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، هذا عن كل يوم. هي عن كل يوم أفطره متعمدا عن كل وليس يوم. يعني لا لا يجزء أما يتكرر لا لا لا عن كل يوم لكنه إذا تعمد لكنه إذا اختلف فيما إذا مثلا انتهك حرمة رمضان ثم كفر ثم انتهكها في نفس اليوم عند عند عند عند جماعة من العلماء أنه عليه كفارة أخرى لأنه هو إذا انتهك حرمة رمضان يجب عليه الإمساك فإذا انتهك حرمة رمضان بأن جامع من أول النهار ثم كفر وانتهك الحرمة أيضا آخر النهار عليه كفارة أخرى وإذا كرر كفارة قبل أن يكفر انتهاك الحرمة قبل أن يكفر بيوم آخر الجمهور على أن عليه كفارة أن عليه كفارتها وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه إذا كرر الكفارة في يوم ثاني قبل أن يكفر لا تذمه إلا كفارة واحدة ولكنه ضعيف لأن كل يوم عبادة مستقلة وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها نيابة وعن أمة وطئها هو يكفر عن نفسه وعن الأمة التي وطئ لأن الأمة تطئ مطيعة لسيدها أصلا وعن الزوجة إذا أكرهها إذا أكرهها على الجماع نعم يكفر عنها كذا أو زوجة أكرهها نيابة نيابة نيابة عنهما يكفر نيابة عنه يكفر نيابة فلا يصوم ولا يعتق لا يعتق أكمل نعم ولا يعتق عن أمته وإن أعصر كفارت ورجعت إن لم تصوم بالأقل من الرقبة أعيد شوي الفقرة نعم فلا يصوم قبلها نعم قبلها بإطعام 60 مسكينا لكل مد وهو الأفضل أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها نيابة فلا يصوم ولا يعتق عن أمته فلا يصوم أنا أكرهها فلا يصوم ولا يعتق عن أمته زوجتي أكرهها فلا يصوم بالنسبة لهذه الكفارة التي تحدثنا عنها والتي سيقوم بها نيابة عن الزوجة والأمة عن الأمة التي أطيعها والزوجة التي أكرهها هذه تكون في حق الزوجة بالإطعام وفي حق الأمة بالإطعام واتفاقا لا تكون بالصوم في حق أي واحدة منهما وأنها لا يصوم عن أي واحدة منهما وإنما يطعم عن كل واحدة منهما لكن الزوجة تختص لأنه يعتق عنها والأمة لا يعتق عنها معناها الأمة ما يكفر عن عن عنها إذا وطئها كفارتها الإطعام فقط هو ينوب عنها لكن يكفر بالإطعام أما الزوجة فإذا ناب عنها يمكن أن يكفر بالإطعام يمكن أن يكفر بالعتق لكن الأمة لا يكفر عنها بالعتق ولا يكفر عن واحدة منهما بالصوم الصوم يعني هو الذي يصوم إذا كانت كفارة عن ذاته هو له الخيار عندما إن شاء صام وإن شاء عتق وإن شاء أطعم لكن إذا كانت كفارة عن الأمة التي وطئها لا يكفر عنها إلا بالإطعام وإذا كانت كفارة عن الزوجة لا يكفر عنها إلا بالإطعام أو العتق لأن الصوم كأنه عبادة لا لا لا لا لا تصح فيها النيابة كالصلاة لا يصوم ولا يعتق يعتق ولا يعتق ولا يعتق يعتق صالحا وفيها الرباع أيضا ولا يعتق عن أمته وإن أعسر كفارت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة من الرقبة واش وكيل الطعام وكيل الطعام نعم وإن أعسر إذا أعسر الزوج أنها لم يجد ما يكفر بها عن زوجته التي أكرهها على الجماع، كفرت هي ورجعت عليه بما أعطت في الكفارة إن لم تكن كفارتها بالصوم، إن لم تصم. إذا كانت صامت فلا ترجع عليه. أما إذا كانت عدا مثلا كفرت بالإطعام فإنها أو كفرت بالإطعام أو بالعتق فإنها ترجع عليه. إن لم تصم بالأقل من الرقبة ترجع عليه بالأقل من الرقبة وكيل الطعام. معناها إذا كفرت ترجع على الزوج بماذا؟ ترجع عليه بالأقل من الرقبة وكيل الطعام. ترجع عليه يعطيها هو، هو سيدفع لها الأقل من ثمن عتق الرقبة والطعام. إذا كان الطعام هو الأكثر يدفع لها ثمن عتق الرقبة، وإذا كان عتق الرقبة هو الأكثر يدفع لها ثمن الطعام، هو يدفع لها الأقل. يخفف. نعم. بالأقل من الرقبة وكيل الطعام. وكيل الطعام. نعم. وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزل حتى أنزل تأويلان. وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزل تأويلان. إذا أكره الزوجة على القبلة حتى أنزل انزلا يكفر عن نفسه، لكن تكفيره عن الزوجة فيه قولان، قول بالتكفير عنها وقول بعدم التكفير عنها. نعم. حتى انزلا بالتثنية. بالتثنية حتى انزلت زوجته، لأنها إذا لم تنزل لا كفارت عليها أصلا. نعم. نعم. تأويلان. وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان. نعم. وفي تكفير مكره رجل لجامع قولان. من أكره من هؤلاء الظلمة أكره رجلا على الجماع، فإنه هذا المكره فيه قولان، قول أنه يكفر لأنه هو الذي أكره على الجماع، قول بأنه لا يكفر لأن الجماعة من الغالب أن يكون اختيارية، غالب أن لا يقع إلا اختيار. لا إن أفطر ناسيا. لا إن أفطر ناسيا. أما من أفطر ناسيا فلا كفارة عليه، أقضي فقط. أو لم يغتسل إلا بعد الفجر، ولو كان ولو أفطر بجماع ناسيا لا كفارة عليه، وإنما يقضي فقط. نعم. المقالة. لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر، أو لم يغتسل إلا بعد الفجر، كذلك زيد شوي. أو تسحر قربه أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظن الإباحة بخلاف بعيد التأويل. أيوة، هذا كيف نجد جواب؟ فظن الإباحة. فظن الإباحة هذا هو محل الشاهد، فظن الإباحة. نعم، هذه مسائل سيعدها لك. انتهت الفقرة السابقة، سيبدأ يعد لك مسائل. ما هي؟ أبدأ بها. أبدأ. انتهينا من عند لا إن أفطر ناسيا، انتهت الفقرة. أو لم يغتسل إلا بعد الفجر. أيوة، لكنها متعلق بإشياء أخرى. إذا اغتسل بعد الفجر، في هذه الصور، هذه الصور التي سيعطيك حكمها. إذا اغتسل، إذا جامع الرجل زوجته قبل الفجر واغتسل بعد الفجر. أيوة، هاي صورة. أو تسحر قربه. أو تسحر قريبا من الفجر. أيوة. أو قادم ليلا. أو قادم في الليل. نعم. قادم قبل الفجر. قبل الفجر. نعم. أو سافر دون القصر. أقام قبل الفجر. نعم. قادم إلى محل إقامته قبل الفجر. نعم. أو سافر دون القصر، مسافة لا تبلغ القصر. أو رأى شوال النهار. أو رأى هلال شوال نهارا. نعم. نعم. فظنوا الإباحة. فظنوا هؤلاء جميعا، ظنوا الإباحة في هذه الصور، فظنوا الإباحة. سيعطيك الحكم. نعم. فظنوا الإباحة. فظنوا الإباحة بخلاف بعيد التأويل. فظنوا الإباحة، فهؤلاء تأويلهم تأويل قريب لا يكفرون. نعم. هؤلاء قال بأن تأويلهم مشبه. نعم. لأن الجهل هو الغالب والجهال ربما يعتقدون هذا جائزا. لأن هذا واحد أصبح جنوبا، وأن أنه إذا أصبح جنوبا لا أنه يجوز له أن يفطر. واحد أيضا تسحر قرب الفجر فظن أنه بماد أم أنه تسحر قبل الفجر أن صامه فاسد، وبالتالي يحق له أن يستمر في الأكل والشرب. وهذا واحد أيضا سافر مسافة أقل من قطر فأفطر، يظن أن المسافة، وهذا حق مشبه. هذان الأولان يختلفان تماما عن هذا، لأن بالنسبة لقضية إصباح الإنسان مجنب على الأقل إذا كان فسد صومه يمسك، وكذلك إذا أكل قبل الفجر إذا ظن أن صومه فسد ينبغي له أن يمسك. لكن بالنسبة لمن سافر مسافة أقل من قصره فهذا مشبه تماما، لأن حتى مسافة أقل من حتى القصر مختلف فيه، وحتى السفر مطلقا قال بعض العلماء أن من سافر سفرا من سافر مسافة يطلق عليها السفر سواء كانت قليلة له أن يفطر. حتى ظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو لا سفر أطلق السفر. هذا مشبه تماما، هذا يختلف تماما عن القضيتين الأولى. طيب المسألة الرابعة، إنسان أيضا رأى هلال رمضان نهارا لكنه رآه بعد الزوال نهارا فظن أن هذا معناها أن رمضان انتهى، وهذا أيضا مشبه. لكنه هو بعد الزوال لليلة المقبلة. هذا مشبه. فهؤلاء جميعا قال لك تأويلهم تأويل قريب لا يكفرون. وفي الحقيقة فيهم اثنان مشبهان واثنان جاهلان جهل مركب. نعم يعني وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب. نعم كيف نقدر شيخنا بخلاف هذا واضح كذا، لأنه قال لك بخلاف إيش؟ بخلاف التأويل. بخلاف بعيد التأويل. معناها هؤلاء تأولوا لواضح، لكن ما يحتاج تقدير. نعم. قال بخلافي أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو قادم ليلا أو سافر دون القصر أو قادم ليلا، كذلك من قدوم ليلا هذه أيضا مشبهة. وقدم في الليل وهو أصلا عنده في الحكم أن للمسافر بقية يومه، فظن أنه إذا قدم كذلك ليلا أنه له يومه كله، هذه أيضا مشبهة. أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظن الإباحة بخلاف بعيد التأويل. جزاكم الله خير. الله وإياك.